لا شك أن راتبة العشاء سنة لو ترك الإنسان ما عليه، لكن ما دام يفعلها ليش ما يخليها تل الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام صل، دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صل التراويح التي هي قيام الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.